لاحظ هنا فائدة ينفعك الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، وتدرك بها الفرق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال. أقول تأمل هنا فائدة ينفعك الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، تدرك بها الفرق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال، تدرك بها الفرق بين دعاة الحق ودعاة الباطل. والحديث يعطيك ميزان دقيق جدا تميز به بين دعاة الباطل ودعاة تميز به بين دعاة الحق ودعاة الباطل. وعندما يتكلم بعض الناس عن بعض التعلقات الباطلة بالأشخاص وتقديس الأشخاص والتعلق بهم في باب السؤال أو الطلب أو الحاجة أو جعلهم واسطة في العبادة والذكر، نقول في هذا الباب إمام الأئمة وقدوة الخلق والأسوة للأمة من؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل والأسوة عليه الصلاة والسلام في كل أمور الدين عقيدة وعبادة وخلقا. تأمل وصيته، تأمل وصيته لابن عباس لهذا الغلام، ربطه عليه الصلاة والسلام بنفسه أو ربطه بربه؟ ربطه عليه الصلاة والسلام بنفسه أو ربطه بربه؟ قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء حتى يشمل قوله الأمة الرسل، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. يعني شاهد أنه يدخل في ذلك الرسل. الله قال في القرآن لنبيه عليه الصلاة والسلام وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولما حرص على هداية عمه واجتهد في ذلك ومات عمه على غير الإسلام أنزل الله قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال عليه الصلاة والسلام في إعلانه العام والخاص لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فقول لو اجتمعوا على أن ينفعوك، ما المراد بينفعوك؟ النفع الديني والنفع الدنيوي والنفع الأخروي. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء في الدين أو الدنيا أو الآخرة لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ربطه بمن؟ بالله. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فهذا كله ربط وصلة بالله سبحانه وتعالى. أتباعه على جادته عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هو عليه الصلاة والسلام وأتباعه دعاة إلى من؟ إلى الله، وليس دعاة إلى أنفسهم. هنا تدرك الفرق الدقيق العظيم بين دعاة الحق ودعاة الباطل. دعاة الباطل من الطرقية وغيرهم يربطون الناس بمن؟ بأنفسهم، ويدعون الناس إلى تعظيمهم، ويدعون الناس إلى عبادة الله من خلال أشخاصهم وذواتهم أحياء وأمواتا، ويربطون المريدين بهم. حتى إن شخصا من هؤلاء من الله عليه بالتوبة والهداية، يقول: كنت مرتبطا مع شيخ في من هؤلاء الطرقية، وكان يلقنني الذكر ويقول: إذا أردت أن تذكر الله لا بد أن تستحضر شخصي، لا بد أن تستحضر شخصي تجلس في مكان وتستحضر شخصي وصورتي، وإذا استحضرت شخصي تبدأ تذكر الله. هذا إذا كنت ليس قريبا مني، أما عندي فتجلس أمامي وتذكر الله من خلالي. يقول: أردت أن أسافر فجئت إليه وقلت: أنا سأسافر الآن سفرا قد يطول، فماذا أصنع؟ قال: تأتيني غدا. يقول: جئته غدا وأعطاني صورة له، أعطاني صورة، قال: هذه خذها معك. يقول: إذا أردت أن تذكر الله تنظر إلى الصورة ومن خلالها تذكر، ومن خلالها تذكر الله. يقول: فجئت وكنت بين أناس وكنت أخشى أن يطلعوا على عملي. يقول: في الليل أتي بالبطانية واشتريت الكشاف، يقول: وأبدأ بالليل تحت البطانية أذكر الله من خلال الشيخ، وأضع التريك على صورة الشيخ وأبدأ أذكر الله من خلاله. هؤلاء دعاة الضلال، هؤلاء دعاة الضلال. وعلى هذه الشاكلة كثير من القصص عند هؤلاء، يربطون الناس بأشخاصهم. أحد هؤلاء الضلال يقول لأشياعه وأتباعه: لا عليكم، يوم القيامة سأبصق على النار وستصبح حشيشا أخضرا، لا عليكم. مثل هذا الآن لا يصلهم بالله، وإنما يصلهم بشخصه تعظيما له واعتقادا فيه وتبركا وطلبا وسؤالا ورغبا. حتى إن بعضهم يقول: إذا أصبت بهم أو بكرب فقط تأتي عند الشيخ، شيخ الطريقة، وتجلس أمامه ولا تكلم بشيء، هو يعلم بما في قلبك، هو يعلم بما في قلبك ويطلع على ما في نفسك، فقط يكفي أن تجلس أمامه خاشعا متذللا منكسرا، ثم تمضي وكربك قد كشف ومصيبتك قد أزيلت. ومثل هذه القصص في دعاة الباطل كثيرة جدا. مما يذكر من هذا المثال وعلى هذا المنوال أن أحدهم ذهب إلى أحد الشيوخ، هذه قصة قديمة سطرت في بعض الكتب، وقال: أريد الجنة. يقول لشيخ الطريقة: أريد الجنة. يقول: فسكت الشيخ ثم قال: أعطيك الجنة ببستانك. كان يملك بستانا، كان يملك بستانا، قال: أعطيك الجنة ببستانك. فقال: قبلت، لأنه يعتقد في الشيخ الآن، قال: قبلت. قال: تكتب لي بذلك كتابا، تكتب لي بذلك. فكتب له كتابا: أنني أنا فلان أعطيت فلان الجنة، ووضع حدود يحدها جنة المأوى ويحدها كذا ويحدها كذا، بغلمانها وحورها وأنهارها وأشجارها، وأعطاه إياه وأخذ هذا الورقة وأعطاه البستان وطلب من أولاده إذا مات أن يدفنوا معه هذه الورقة. هذا كله ضلال، ويستغلون العوام والجهال وصغار الأحلام وسفهاء الأحلام ويضللونهم ويجعلونهم يتعلقون بهؤلاء، لأنهم يربطون البركة لا تنال إلا من الشيخ، ويقعون في مظاهر من تقديس الأشخاص كله بسبب الإضاعة. وأقول مثل هؤلاء العوام لو أنهم رزقوا بعالم ناصح حفظهم هذا الحديث، فقط هذا الحديث، لو حفظهم هذا الحديث ما انطلت عليهم كل هذه الأباطيل وكل هذا الركام من الضلال. فقط هذا الحديث لو حفظوه وفهموه ووعوه كل أباطيل أولئك ما ينطلي منها شيء. لكن يستغل أولئك جهل هؤلاء وعدم علمهم ويغرسون فيهم أن البركة في الشيخ وأن التعلق بالشيخ، وإذا أردت كذا من طريق الشيخ. وقرأت في بعض الكتب القديمة وحدثني به بعض المهتدين أن الحال وصل في بعض الناس أن المريد ليلة زواجه، المريد ليلة زواجه يأتي بزوجته قبل أن تفتض بكارتها، قبل أن يفتض بكارتها يأتي بها إلى الشيخ المبارك بزعمهم، ويلتمس منه أن يبارك له زوجته، فيخلو الشيخ بها ويفتض بكارتها من أجل البركة، ويفتض بكارتها من أجل البركة، ثم تخرج من عنده وقد افتض بكارتها، والتلميذ يرمي رأسه عند قدم الشيخ يقبله على هذا الجميل، يقبل قدمه على هذا الجميل العظيم والإحسان الكبير، وربما أعطاه أيضا على ذلك مالا. فهذا الحديث يعطي معيار في كيف يميز الإنسان بين دعاة الحق ودعاة الباطل. الذي يدعو الناس إلى تعظيم شخصه ويأتون له الأتباع بوسادة ويضع عليها يده، لأن لو بقيت مرفوعة للعشرات يقبلونها ويتمسحون بها تعب، فيضعون له وسادة حتى ما يتعب، ثم أرطال من البشر يمرون على هذه اليد مسحا وتقبيلا والتماسا للبركة، وإن لم يتمكنوا من تقبيل يده فلا بأس من تقبيل عصاه، عصا الشيخ مباركة، والبركة تشمل الشيخ وكل ما لامسه. وهكذا يتعلق العوام مثل هذه التعلقات الباطلة. ولهذا أعيد، لو أن العوام حفظوا هذا الحديث وفهموه لوقاهم الله عز وجل شر دعاة الباطل وأئمة الضلال. إمام الأئمة والقدوة الأعظم وأسوة الناس إلى من يدعو؟ إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أبو بكر الصديق لما مات عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، والله يقول في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. يقول أن هناك أن عندهم شيخ يقول لهم أن لا يستخير أحد حتى يأتيني فأستخير له. عندهم شيخ ماذا؟ يأمرهم بأنهم يأتوه فيستخير لهم. هذا يقول إن عندهم شيخ يقول لهم لا أحد يستخير، بل إذا أراد أن يستخير يأتي إلي وأنا أستخير له، يعني أقوم بالاستخارة نيابة عنه. هذا مثال لما سبق، يعني من خلال هذا الحديث نعرف الفرق بين دعاة الباطل ودعاة الحق. الذي يدعوك إلى شخصه وإلى نفسه وإلى أن تعظمه وأن تتعلق به وأن تكون عبادتك لله من طريقه وبواسطته، فلا تذكر الله إلا من طريقه، ولا تدعو الله إلا من طريقه، ولا تستخير الله إلا من طريقه إلى آخره، هذا من دعاة الضلال. فالحديث الذي معنا يعطينا مقياس لا يفرق به بين دعاة الضلال ودعاة الباطل. وأفضع من هذا قصة ذكرت لي سابقا، أن رجلا في منطقة في قرية نائية في بعض الدول، يعني دول الكفر، لكن فيها منطقة فيها يعني بعض المسلمين المغيبين عن إسلامهم وعن دينهم، يقول أتيت المنطقة وإذا فيها مسجد مهجور، فإذا فيها مسجد مهجور ولم أجد في المسجد إلا شخصا واحدا، فسألت يعني ما في مصلين إلا هذا؟ قالوا هذا تكفل عن أهل المنطقة بالصلاة، تكفل عنهم بالصلاة، قال أنتم تشتغلون بالدنيا وأنا أتكفل عنكم بالصلاة، وهم كل واحد منهم يعطيه شيء من المال وهو متكفل عنهم بالصلاة، وهذا يريد يتكفل عنهم بالاستخارة، وآخر يتكفل عنهم بالدعاء. والغالب أن المسألة تدور حول أكل أموال الناس بالباطل، غالبا الغالب أنها تدور حول أكل أموال الناس بالباطل أو طلب التعظيم والجاه والرئاسة والزعامة ونحو ذلك من المعاني. أما دعاة الحق ما منهم من يدعو إلى نفسه. انظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله يقول وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض، ولو قرض جسمي بالمقاريض. ما كان أئمة الهدى يريدون شهرة أو جاها أو تعظيما أو صيتا أو غير ذلك، ما كانوا يريدون، فقط يريدون هداية الناس إلى الله وتوجيه الناس إلى عبادة الله. هذه ميزة وعلامة دعاة الحق، بينما دعاة الباطل يربطون الناس بذواتهم وأشخاصهم في الذكر في العبادة في غير ذلك. ولهذا هذا الشخص الذي يسأل عنه الآن يقول لأشياعه وأتباعه إذا أردتم الاستخارة أنا أستخير، تعالوا عندي وأنا أستخير لكم في الأمر الذي تريدون الاستخارة. لماذا؟ لأنه يريد أن يغرس فيهم أنه ماذا؟ يريد أن يغرس فيهم عظمته ومكانه وجاهه وإلى غير ذلك من المعاني حتى تتعلق القلوب به هو. فالحمد لله يعني استفدنا من هذا الحديث فائدة عظيمة جدا، وهي كيف يميز الإنسان بين دعاة الحق ودعاة الباطل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب عظيم سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وضع فيه بعض القواعد والضوابط المستقاة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.